ماشي في طريق نسياني ليك، قلبك خلاص مش عايزه. لو على عذاب اللي شفته على قديك، عذاب بعذاب من عايشه. خلاص حبك ما يلزمنيش، زي ما بعدي قدرت تعيش تعيشة. انا وياك يا حبيبي مفيش كلمة تجرحني ما قلتليش، ابعد عني ما ينفعنيش. خلاص بكى تجرحني ما قلتليش، ابعد عني.